إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا أيها المصلون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، سنة الله جل وعلا ماضية في الابتلاء والامتحان. قال الله جل وعلا ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والناس أمام الابتلاء لهم حالات أربع، لهم أربع مقامات. الحالة الأولى التضجر، ويكون هذا التضجر والسخط والتسخط على قدر الله بالقلب واللسان والجوارح. كان يعترض على قلبه على الله جل وعلا ويرى أن الله ظلمه بهذا الفعل وهذا الابتلاء والامتحان، أو يتسخط بلسانه ويتكلم أو بجوارحه، كان يلطم وجهه أو يشق ثوبه أو يمزق شعر رأسه أو نحو ذلك من الاعتراض. الحالة الثانية الصبر، والصبر واجب. والحالة الثالثة الرضا. والحالة الرابعة الشكر. حديثنا اليوم عن مقام الرضا. فما هو الرضا وكيف الوصول إليه وما هي ثمراته؟ أقول مستعينا بالله، الرضا هو سكون القلب لقديم اختيار الله جل وعلا فيما اختاره وقدره على عبده، فيرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. والرضا من أعلى المقامات ومنزلة لا يصلها إلا الموفقون، من عرفوا الله جل وعلا وقدروه حق قدره. مما يساعد الإنسان على الرضا الدعاء، أن يسأل الله المسلم ربه أن يمن عليه بالرضا، كما كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك الرضا بعد القضاء. يسأل المسلم ربه أن ينزل عليه السكينة والطمأنينة وراحة البال، وأن يشرح صدره، وأن يجعله يتقبل الأقدار برضا وتسليم للواحد القهار. ومما يساعده معرفة الله، فإذا عرف المسلم ربه أنه حكيم عليم رؤوف رحيم ودود لطيف بعباده، علم أن الله جل وعلا تقدست أسماءه وصفاته لا يقدر شيئا عبثا، وإذا قدر شيء يقدره لحكمة. وأنتم تتلون يا مصلون يا مسلمون في كل جمعة سورة الكهف، وتقرؤون ما حصل في خرق السفينة واعتراض موسى على الخضر، وذلك لحكمة قرأتموها في كتاب الله. وقتل الغلام واعترض موسى على الخضر لحكمة يعلمها الله وقرأتموها في كتاب الله. فكل تقدير من الله فيه رحمة وفيه حكمة وعدل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك مما يساعد الإنسان محبة الله، فالمحب الصادق لله جل وعلا يرضى ويسلم. أنت يا عبد الله، يا من تحب الله، الذي قدر عليك هذا الابتلاء هو الله جل في علاه، فعليك أن ترضى وتسلم بتقدير الله جل وعلا. ومما يساعدك معرفة حقيقة الدنيا، الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان ودار اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلى الإنسان بالسراء والضراء، فإذا ابتلى الله العبد يرفع درجاته ويكفر سيئاته، فيعرف المسلم حقيقة الدنيا فيسلم بقضاء الله وقدره. وما يساعده الإيمان بقضاء الله وقدره. وعلم المؤمن أن الله جل وعلا قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فيؤمن الإنسان هذا بقدر الله وبعلم الله وبمشيئة الله بعلمه السابق الأزلي سبحانه وتعالى فيرضى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما أتاكم. يقول جل وعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقضاء والقدر وأن الله قدر الأشياء يجعل الإنسان يعيش بسكينة وطمأنينة، وما يساعده حسن الظن بالله. عبد الله أيها المبتلى، إذا أصبت بمصيبة أيا كانت، والمصائب تختلف، من الناس من يبتلى بنفسه بمرض أو بأذية أو بظلم، ومنهم من يبتلى بزوجته، ومنهم من يبتلى بأولاده، ومنهم من يبتلى بشريكه، ومنهم ومنهم، والابتلاءات متنوعة ومتعددة ولا يسلم منها أحد، لم يسلم من ابتلاءات الأنبياء صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام. فالإنسان ينظر ويتأمل بتقدير الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله جل وعلا. والثمرات التي يجنيها المسلم من رضاه بقدر الله جل وعلا كثيرة، أذكر منها رضا الله جل في علاه. يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي، إذا أحب الله عبدا، كما جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا، حديث حبيب عليه الصلاة والسلام، إذا ابتلى الله جل وعلا عبده ببلية فرضى فله الرضا. من أين؟ من الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يرضى المسلم بتقدير الله جل وعلا في كل أموره وفي كل أحواله وشؤونه، ومن رضي عن الله رضي الله عنه وأدخله الجنة، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وما فيها من النعيم. بل إن الجنة يا مسلمون وما فيها من النعيم المقيم والخلود ثمرة من ثمرات رضا الله عن العبد. فإذا رضي العبد عن ربه رضي عنه ربه جل وعلا ورضي منه بالقليل، فيتذكر المسلم هذه المعاني، أن من رضي عن الله رضي الله عنه. وكذلك من الثمرات راحة القلب وسكينة النفس وطمأنينة القلب. إذا اعترض الإنسان على قضاء الله وتسخط من قضاء الله وقدره، فإنه يحصل له الألم والحسرة والهم والغم، ولا يقدر ذلك من غير شيئا من تقدير الله جل وعلا، ويفوته الأجر، يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. أما إذا سلم ورضي فإنه يعيش بسكينة وطمأنينة وراحة بال، ويدرك الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا رضي الإنسان، لأن قضاء الله ما نافذ. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ذات يوم يفكر، قال على ما يا أبا هريرة؟ جف القلم بما أنت لاق، ووصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. ووصيته للغلام لابن عباس في قوله، وأحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان يعلم أن الأمور قد قدرت وانتهت، فيستعين بهذه الأمور على تقدير الله جل وعلا. ومن الثمرات شكر الله جل وعلا، لأن الساخط لا يمكن أن يشكر. الذي يتسخط لا يرضى بحاله، لا يرضى بماله، لا يرضى بزوجته، لا يرضى بأولاده، لا يرضى بصحته، لا يرضى في بيته، لا يرضى بوظيفته، لا بد تجده متسخط. لكن الراضي يشكر الله، والشكر نصف الدين، والله يحب الشاكرين، وتوعد الشاك ووعد الشاكرين بالزيادة، ويتأذن ربكم لا إن شكرتم لا زيدنكم. فالراضي يشكر ربه جل وعلا، يشكر الله بقلبه، يشكر الله بجوارحه، يكثر من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الرضا سلامة القلب. الراضي لا يحسد أحدا أبدا، لأنه يعلم أن الذي قسم الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فلا يحسد ولا يحقد ولا يتكبر ولا يتجبر، الذي أعطاه وحرم فلان هو الله سبحانه وتعالى. فالراضي تجد أنه سليم القلب. وإذا تسلط عليه شخص وآذاه بقول وبظلم وبتجني لا ينظر إلى الشخص ولا الأذية، إنما ينظر إلى أين؟ ينظر إلى الذي قدر ذلك، هو الله سبحانه وتعالى، فيرضى ويسلم. وأن الإنسان إذا نظر إلى الأذية أو إلى الظلم والتجني من هذا الإنسان فإنه لا شك يتألم ويتحسر بطبيعته البشرية. لكن إذا علم أن الله سلط هذا الإنسان ليؤذيه فيسلم بقضاء الله وقدره ويستسلم لما كتبه الله، يسلم بما كتبه الله سبحانه وتعالى له ويفعل الأسباب التي شرعها الله جل وعلا برفع ما يصيبه من الأذى، لكنه يرضى بقلبه عن تقدير الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى هذه الأذية وإلى هذا التجني والظلم من هذا الإنسان. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرضا والسكينة والطمأنينة وراحة البال. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ما يساعدنا على الرضا أن نقرأ في سير الأنبياء والرسل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصابتهم أنواع البلايا والرزايا والأذية، وهذا مسطر في كتاب الله جل وعلا، وآخرهم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الرسول صلاة ربي وسلامه عليه أصابته أنواع الأذية، ابتلي بنفسه بأنواع من الأمراض، ابتلي بالطرد من بلده، ابتلي بالأذية، وضع على ظهر سل الجزور، حبس في الشعب 3 سنوات، طرد من مكة، اتهم بالكذب والسحر وغير ذلك عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق، اتهم بعرضه عليه الصلاة والسلام في عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو سيد الخلق. فيقرأ الإنسان بسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أبو حنيفة، القراءة في السيرة حب لي من بعض الفقه، فالقراءة في السيرة لا سيما سيرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تزيد الإيمان وتجعل الإنسان يعيش بسكينة وراحة وطمأنينة. ويقرأ في سيرة الرعيل الأول الذين تربوا على يد الحبيب عليه الصلاة والسلام وأخبارهم كثيرة، عمران بن حسين رضي الله عنه جلس مريضا على فراشه 30 سنة، 30 سنة، وكان يقول لما دخل أحد الصحابة وبكى قال على ما تبكي؟ قال أشفقت عليك من حالتك منذ 30 سنة وأنت على سريرك. قال لا تفعل، والله إن أحبه إلى الله أحبه إلي، واكتم علي لا تخبر أحدا خشية الفتنة، لا تخبر أحد، إنني أسمع تسليم الملائكة علي، وهذا في ثابت في صحيح مسلم. فيتأمل الإنسان رضي عن الله وسلم. فعمران بن الحصين أصابته هذه الأذية. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سكن في مكة كما تعلمون كف بصره، والبصر لا يخفى عليكم الآن المصيبة الذي فقد الإنسان بصره، وجلس في مكة ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مجاب الدعوة، فعلم عنه أهل مكة فكانوا يذهبون إليه في الحرم ويطلبون منهم الدعاء فيدعو لهم فيشفون. يقول ابن السائب ابن قارئ مكة، أتيت إليه قلت يرحمك الله تدعو للناس فيشفون، ألا تعدو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ يقول فتبسم وأراد أن يظهر الرضا عن الله، قال والله إن قضاء الله أحب لي من بصري، والله إن قضاء الله أحب لي من بصري. يريد رضي الله عنه أن يظهر الرضا عن الله جل وعلا. عروة بن الزبير وما حصل له من بتر رجله وفقد ابنه محمد في وقت واحد، ويقول إن يا رب اللهم إنه كان لي 4 من الأعضاء أخذت 1 وأبقيت 3، وكان لي 7 من الأولاد أخذت 1 وأبقيت 6. يفكر الإنسان بالنعم التي عنده، ويقرأ في سير الصحابة والرعيل الأول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما فقد عبد الملك الذراع الأيمن لمساعدته في الخلافة ومات عمره 19 سنة وأظهر الرضا عن الله جل وعلا حتى قال والله ما وددت الذي كان ما كان. فالابتلاء يتنوع في الناس، فعلى الإنسان أن يتأمل في فضل الرضا ومنزلة الرضا ويعلم أن الدنيا قصيرة وأنها زائلة، وينتظر النعيم المقيم في جنة النعيم فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والدنيا معبر. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، نسألك في هذا المكان الطاهر في أطهر بقعة على وجه الأرض في مكة حرسها الله، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم يا من تحب السائلين من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو في ديننا ودنيانا وأنفسنا وأهلنا وأهلينا وأموالنا. اللهم يا حي يا قيوم احفظنا بحفظك، وارعنا برعايتك، وتولنا بعنايتك يا رب العالمين، وأنزل علينا السكينة والطمأنينة والرضا والتسليم، واجعلنا يا رب ممن إذا أعطي شكر وإذا بلي صبر وإذا أذنب استغفر يا رب العالمين، وهذه علامة السعادة. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واكفناه بما شئت. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين. أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب. فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا كريم. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحيم يا ودود يا لطيف يا من ترانا، يا من تفضلت علينا بالاجتماع في هذا المكان، تفضل علينا بالاجتماع في جنة النعيم مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام ومن نحب في جنة النعيم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.